نحن نخبرك بهذا الخبر ويظهر أثر الجزع منا على يوسف، ولكننا نعلم أنك لن تصدقنا وما أنت بمؤمن لنا، يعني ما أنت بمصدق لنا في قولنا هذا، ولو كنا صادقين، ولو أننا صادقون فيما نقول لك فنعرف أنك لن تصدقنا. وجاءوا على قميصه بدم كذب، فهم حينما أرادوا إلقاءه في البئر خلعوا قميصه، وطلب منهم أن يعطوه، أن يتركوا عليه قميصه ليستتر به، فخلعوه منه وجاءوا بالقميص إلى أبيهم وهو ملطخ بدم سحلة ذبحوها، وجاءوا على قميصه بدم كذب، ليس بدم من يوسف، وإنما هو دم كذب منسوب إليه وليس من دمه، فهو دم سخنة ذبحوها بدم كذب. فلما نظر يعقوب عليه السلام إلى القميص ووجد الدم فيه، ووجد أن القميص بحاله لم يتمزق ولم يتغير إلا بالدم، عرف في قرارة نفسه بأنهم دبروا له أمرا للتخلص منه ولم يأكله الذئب. ويروى أنه قال: ما أحلم هذا الذئب، أكل يوسف ولم يمزق القميص، فالقميص سالم من التمزق، ولا يعقل أن يأكل الذئب الولد والقميص يخرج سالم بحاله لم يصبه أي تمزق. فلما رأى القميص بحاله قال عليه السلام: بل سولت لكم أنفسكم أمرا، بل سولت أي حسنت لكم أنفسكم وقادتكم أنفسكم الأمارة بالسوء إلى أمر حسنته وليس بحسن، بل سولت لكم أنفسكم أمرا. ولم يقل عليه السلام: بل قتلتموه أو فعلتم به كذا وكذا، لأنه لا يدري، وقال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا. ليس هذا هو الحقيقة بأن الذئب أكل يوسف، وإنما الأمر غير ذلك، شيء سولته أنفسكم لكم حسنته ورغبتكم في فعله وليس بحسن. فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. فصبر جميل، صبر خبر لمبتدأ محذوف تقديره كأمري، صبر جميل شأني وحالي، صبر جميل. وجميل صفة له، والصبر الجميل هو الذي لا جزع فيه ولا شكوى فيه لغير الله جل وعلا. فالصبر الذي يؤجر عليه الإنسان هو الذي لا جزع فيه، لا يظهر فيه جزع وتشكي للمخلوق وتسخط لقضاء الله جل وعلا، وإنما المؤمن يصبر على قضاء الله جل وعلا ولا يشكو إلا إليه ولا يظهر الجزع للمخلوقين، بل يتصبر ويتقوى عند نزول الشدائد. ولهذا كان ثواب الصابرين لا يدخله عد ولا حصر، كما قال الله جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ومن صفة المؤمنين الكمل أنهم يصبرون على طاعة الله ويصبرون عن معصية الله ويصبرون على أقدار الله المؤلمة احتسابا وطلبا للثواب. والمصائب التي قدرها الله جل وعلا واقعة لا محالة، وعندها ينقسم الناس إلى قسمين: قسم صابر محتسب فينال الثواب الجزيل في الدنيا والآخرة، يعوضه الله جل وعلا خيرا في الدنيا ويأجره في الدار الآخرة. والقسم الثاني يتسخط ولا يرضى بما قدره الله وقضاه ويظهر الجزع ويدعو على نفسه بالويل والثبور، فيحرم ثواب الدنيا وثواب الآخرة وتتضاعف المصيبة عليه، ثم يسلو بعد ذلك كما تسلو البهائم ولا أجر له، والمصيبة واقعة لا محالة إذا قدرها الله جل وعلا. فلا راد لما قضاه الله. والصبر كما قال عليه الصلاة والسلام عند الصدمة الأولى، فعلى المؤمن أن يتحلى بالصبر عندما يفاجأ بالمصيبة. ويقول كما أمره الله جل وعلا: إنا لله وإنا إليه راجعون. وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بحيث يقول: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. من قال ذلك عند المصيبة خلف الله له وآجره، خلف الله له في الدنيا وآجره في الآخرة، أعطاه الأجر الجزيل في الدار الآخرة. ويتضاعف ثواب الصابرين إذا صدقوا في الصبر وعندما يفاجأ بالمصيبة. يصدق في صبره واحتسابه وطلبه الأجر من الله جل وعلا فيثاب على ذلك. والتسخط عند أول نزول المصيبة ثم الصبر بعد ذلك يجعله محروما من الأجر، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فيعقوب عليه السلام قال: فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. أستعين بالله جل وعلا على تحملي ما أخبرتموني به وما ذكرتم في خبركم هذا المفجع، خبر مؤلم، خبر شاق على النفس، وهو فقد أحب حبيب إليه. يقال أنه ما بين أن ذهب يوسف من عند أبيه إلى أن رجع إليه فيما بعد 40 سنة، وقيل 80 سنة، وخلال هذه المدة لم يجف دمع يعقوب عليه السلام تأثرا لفقد يوسف عليه السلام. والله المستعان على ما تصفون، أي أستعين بالله جل وعلا وحده على تحمل هذا الخبر. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه، قال: يا بشرى هذا غلام، وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين. وجاءت سيارة، السيارة الجماعة المسافرون، مرت بهذه البئر فأرسلوا واردهم، أرسلوا فرطهم أي مقدمتهم، من يطلب لهم الماء، أرسلوا واردهم أمامهم إلى هذه البئر التي فيها يوسف، فأدلى دلوه. أدلى دلوه ليأخذ من الماء من البئر، فتعلق يوسف بالدلو وخرج من البئر، فلما رآه الوارد قال: يا بشرى، وفي قراءة يا بشرايا، هذا غلام. فهو أدلى الدلو يريد الماء، يريد الماء فوجد غلاما، هذا غلام. وأسروه بضاعة، أسروه عن بقية رفقتهم، أخفوه لئلا يشاركوهم فيه، وقالوا: هذا بضاعة، أرسله معنا أهل هذا الماء من أجل أن نبيعه لهم في مصر. وأسروه بضاعة، أو أسروه تجارة لهم، يريدوا أن يكون مكسب وربح هذه التجارة لهم دون بقية الرفقة. والله عليم بما يعملون، فهو جل وعلا مطلع على أعمال العباد، يرى عمل إخوة يوسف الذي عملوه نحوه، فلا تخفى عليه خافية، واستمر ما أرادوا لحكمة يريدها الله جل وعلا، فهم لم يفعلوا شيئا خارج عن إرادة الله جل وعلا الكونية القدرية، فالله عليم بفعلهم مطلع على ذلك، أراده كونا وقدرا. والله عليم بما يعملون، مطلع على العمل، فلا تشتم ولا تسب أيها المخلوق، ولا تتكلم بكلام تعثم به نحو إخوة يوسف، فالله جل وعلا مطلع على عملهم. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. لما جاءت السيارة وأرسلوا الواردة وخرج يوسف مع الدلو، جاء إخوة يوسف لهذا الوارد وقالوا له هذا عبد أبقى منا، عبد لنا رقيق أبقى منا ونحن نبحث عنه، ولا مانع لدينا أن نبيعه عليكم بشرط أن تستوثقوا منه لأنه ذو إباق قد يهرب منكم، فشدوا وثاقه. وشروه يعني باعوه، لأن كلمة الشراء تطلق على الشراء والبيع، بقوله جل وعلا وكانوا فيه، شروه يعني باعوه وكانوا فيه من الزاهدين، فالواو في قوله وكانوا تعود إلى إخوة يوسف. وشروه بثمن بخس قليل زهيد، وقيل بخس حرام. ومن المعلوم أن ثمن الحر حرام، ويوسف حر وليس برقيق. وشروه باعوه يعني باعه إخوة يوسف على هذا الوارد بثمن قليل زهيد، دراهم معدودة، دراهم معدودة قيل ما بين 20 أو أقل من ذلك أو أكثر بقليل، ولا تصل إلى حد 40 لقوله معدودة، لأنهم يعدون الدراهم إلى حد 40، فإذا وصلت إلى حد 40 انتقلت إلى الوزن فقالوا أوقية، أوقية الدراهم 40 درهما، فهم لم يبيعوه بثمن موزون كثير، وإنما باعوه بثمن معدود أقل من 40 درهم، بثمن بخس دراهم معدودة، وكانوا فيه يعني اختهروا رغبتهم عنه، وكانوا فيه من الزاهدين أي إخوة يوسف زاهدون فيه، وليس الذين اشتروه، لأن الذين اشتروه لو كانوا فيه زاهدين ما شروه، فمن يلزمهم بشرائه ما داموا لا يرغبون. وإنما الذي زهد فيه إخوته وكانوا فيه من الزاهدين، لا قيمة له عندهم ولا وزن له، وإنما يريدون التخلص، وأخذوا من هذه سيارة من واردهم المبلغ الزهيد القليل من أجل أن يأخذه أولئك كأنه تجارة ويبيعوه في مصر. وفي هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث قلاه أقاربه أعمامه وذووه وأبغضوه وأرخصوه، فليس هذا الأمر لك وحدك، وإنما سبقك من الأنبياء والصالحين من فعل به أقاربه أكثر مما فعل بك. فهؤلاء إخوة يوسف عملوا فيه ما سمعت، وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته، الوالد الذي اشتراه من إخوته ذهب به لمصر وباعه، وقيض الله بلطفه ليوسف أن اشتراه العزيز، عزيز مصر الوزير. وفرق بين أن يشتريه إنسان يريده للعمل والكد فيشغله ليل نهار بالخدمة، وبين أن يكون في بيت ذا نعمة واستقرار يخدم في هذا البيت ولا يخدم، ويهيأ له المكان المريح لطف من الله جل وعلا بعبده يوسف عليه السلام. فلما اشتراه العزيز وصى به امرأته وقال الذي اشتراه من مصر لامرأتي أكرمي مثواه، أكرمي مكان إقامته، أكرميه عندنا، هيئي له المكان المناسب والفراش المناسب والطعام المناسب وأريحيه، لأن العزيز تفرس فيه أنه سينتفع بهذا الغلام، وأن هذا غلام ليس كالغلمان. قال عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، لن نعدم الخير من هذا، إما أن ينفعنا بأن يريحنا إذا احتجنا إليه، أو ينفعنا بثمن كثير نبيعه فيه، أو لا نبيعه ولا نستخدمه وإنما يكون بمثابة الولد لنا. وهذا من لطف الله به أن اشتراه هذا الذي لا يولد له، ليس عنده ولد، فيجعل يوسف بمنزلة الولد له. أو نتخذه ولدا يكون بمثابة الولد لنا. يقول الله: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. كذلك كما لطف الله جل وعلا به فيما تقدم، لطف له به بأن هيأ له المكان المناسب ليتفرغ للعلم والعبادة. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، تفسير الرؤيا. وتفسير الرؤيا إلهام من الله جل وعلا، لا يدرك بالدراسة والتعلم، وإنما هو إلهام وتوفيق من الله جل وعلا. ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره، لا راد لما أراده الله ولا مغير لما قضاه. فقد هم إخوة يوسف بقتله ولم يتمكنوا من ذلك، ما مكنهم الله من ذلك، صرفهم وألقوه في البئر لتأكله الحيات والعقارب، فأنجاه الله، وباعوه بثمن زهيد لينقل إلى مكان بعيدة وليسخر في الخدمة، فهيأ الله جل وعلا من يشتريه ويحمله إلى مصر ويبيعه من عزيزها، ويقوم العزيز على الإنعام عليه وإكرامه، والله غالب على أمره، فما أراده الله جل وعلا أراد له. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، الكثير من الناس غير المؤمنين بالله لا يعلمون ذلك، ويظنون أن المرأة بحوله وقوته يدرك ما يدرك من المقامات العالية، والضعيف لا يدرك شيئا. وليس الأمر كذلك، بل كل شيء بإرادة الله جل وعلا، فما أراده الله لا راد له ولا صارف له، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. في هذا دليل على أن الأكثرية دائما على الضلال وعلى عدم العلم والجهل، والقليل من الناس هم الذين يعلمون ويتقون الله. يقول الله جل وعلا: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. لما بلغ أشده سن البلوغ وصار يدرك، قيل 30 سنة وقيل أكثر وقيل أقل من ذلك. ولم يقل جل وعلا: ولما بلغ أشده واستوى، كما قال في حق موسى عليه السلام، لأن في حق موسى قال: ولما بلغ أشده واستوى، أوحى الله إليه بالنبوة، والاستواء في حدود بلوغ 40 سنة. هنا قال: ولما بلغ أشده آتاه الله العلم والحكمة. وحتى الآن لم يصل إلى درجة الرسالة والنبوة. ولما بلغ أشده آتيناه حكما، الحكم العلم مصحوبا بالفهم والعمل الصالح، وعلما إحاطة بالمعلوم التي يمكن أن يصل إليها البشر من علوم الشرع والمعرفة. آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. هكذا يجزي الله جل وعلا من أحسن في العمل. فمن أحسن في العمل بعبادة الله جل وعلا وتقواه أحسن الله إليه، والجزاء من الله جل وعلا من جنس العمل، فمن اتقى الله أثابه، ومن عصى الله جل وعلا انتقم منه. والله جل وعلا لا يضيع عنده أجر من أحسن عملا، فهو يثيب على الحسنة بعشر إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ولا يجازي بالسيئة إلا بمثلها أو يعفو جل وعلا. وفي ذلك ترغيب للإحسان، والإحسان أعلى الدرجات التي ممكن أن يتصف بها المرء، درجات القرب من الله جل وعلا، فأولها درجة الإسلام، ثم درجة الإيمان، ثم أعلاها درجة الإحسان، وهي كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام حينما سأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، تعبد الله كأنك تراه، يعبد الله عبادة رجل كأنه يشاهد مولاه، وثق بأنك وإن لم تشاهده فالله جل وعلا مطلع عليك. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذه أعلى الدرجات، والله جل وعلا وعد بالثواب الجزيل للمحسنين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.